يقول يعني الله سبحانه قد خلق الجنة فأعلم أن رحلوا من الأولياء وأكرمهم بها من نظر العلم الكريم فخلق الجنة وخلق النار الله بالسنة على أن الجنة والنار موجودة من الأرض الله أعلم عليهم لكن ورد في القرآن أن الجنة فوق السماوات بقوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المؤمن وأن النار تقول إنها تحت الأرض السفور ولا يعلم حاله إلا الله وذلك لأن هذا الخلق لا يعلم مقداره ولا سعته إلا الخالق الذي عيش عنه سبحانه وتعالى فإذا كان كذلك فنؤمن لأن الله تعالى خلق الجنة والنار الجنة دار النعيم وجعلها دار خلود ولأوليائه عقيدة أهل السنة أنها دار خلود وأنها دار أبدية ليس بعدها ضعف وليس بعدها ارتهان وأن دخلها فإنه يدعو لا يبعث لكن الله يبعث ولا يبنى شبابه خالدين فيها دائما أبدا نعيم مقيم خالدين فيها الإقامة هي الأبدية والخلود هو القرآن والأبدية هي الأبدية المستقبلية التي ليس بعدها رضاء ولا تحول بهذه عقيدة أهل السنة أنها دار الآخرة ليس بعدها تحول أبدا يقوله فيها النظر إلى وجه الكريم وهذه مسألة النظر إهداف أهل السنة النظر إلى وجه الله تعالى فإن هذه الكرامة من أفضل نعيم الله تعالى على عباده ومن أعظم ما يثيبهم به أنه يؤمن لهم الأجر ويثيبهم الثواب الكبير أنه قدر لهم هذا النعيم والنفو أنه يبشرهم الجنة ثم يبعث أجدادهم وينظرون إلى وجهه هذه القلب أنكرها كثير من الطبيعة مسألة النظر فأنكرها قليل من الطبيعة وحرفوا الآيات التي في إثباتها وأكثر ما يقولون على قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وأجاب العلماء بأن الإدراك هو الإحاطة وليس هو الرؤية وسئل من الناس عن هذا فقال ألست ترى القمر قال لنا فقال أكله قال لا قال هنالك الإدراك يعني أنك تنظر الآن إلى القمر ولكن لا تراه قرية وإنما ترى منه ما يقابلك ومع ذلك لا تدرك ما في البشر لا تدري ما في صاحب القمر هل هو من دجاج هل هو من حجر هل هو من تراب هل هو من سجارة لا ندري إلا أنه يدعو لنا فنحن إذا رأينا ربنا سبحانه فإننا لا نحيط به إنما نرى ما يقابلنا وما يسير لنا يسير لنا فذلك هو الإحاطة لا تحيط به لا الأذن على ذلك سبحانه ونستغل به قصة موسى قال الله تعالى لما جاء موسى من قبلنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه لسوف تراني فلما تجلى وجهه من الجبل وعمه ذكى فنقول هل أنتم أعلم من موسى يا معتزلة موسى كلم الله يسأل الرؤية وأنتم تقولون إن الرؤية مكان هل أنتم أعلم بالله من موسى الذي اختاره الله وكلمه تكلمه ثم نقول إن الله ما أنكر عليه ولا آثمه ولكن قال إنك لم تراني أي إنك في الدنيا لا تثبت على رؤيتي ثم إنه تعالى أنك الرؤية على ثبوت الجبل إذا استقر الجبل فسوف تراني لاستقرار الجبل وإذا كان منك من قبل أنك الله عليه الرحمة ثم إن الله تعالى كالجمال الجبل وإذا جاء ذلك جمال الجبل وجمال وضع يتجمل عبادي للجار الآخرة فتكون الآية الجمالة جانة وعليها بعد أن الله تعالى يرى في الآخرة ولكن لا يخاف به وأنه سبحانه يتجمل لعباده ويكون من الآخرة من قوة ما يثبتون على رؤيته والأمين فعل ذلك كثيرة نزلنا على ذكر أئمتها وتفصيلها وكتاب المسلمين الذي هم من أهل الكتاب حال الأرواح إلى غناء الأفراح ولأنكم قد قرأتموه أو سمعتموه قد ذكر سبع آيات تعتمد على إخلاص الرؤية وذكر من الأحاديث الفصول 60 حديثا أو 50 حديثا ذكرها وأساميها وهكذا أيضا ذكرها الشيخ الحكمي في كتابه أن يسمعهم معارج الطرق الطويل بشرح سنة من أصول كان هذا لا يلتفت إلى من أنكر هذه الكرامة ويسر طبعة من عشر سنين أوفر كتاب المهتمة مثل أهلان الله أسيح أحمد المسيح من خبر يسمعه لأهلان الأسيحين يدل على انتنا من فترته الشك الجامع وفي حقيقة أنه مجنون وأنه مخبول وبدأ بتأويل آيات الرؤية بأنه ينكر الرؤية أن إبراهيم هؤلاء المؤمنين ينكرون إثبات الرؤية وصرف الآيات وأنكرها وأنكر ملامس الآيات فلم يلتفتوا إلى كلامه كذلك أيضا هنا في قطر الشيخ المشهور عبد الرحيم الطحان ألقى محاضرة قيمة جيدة في إخبار الرؤية سجلت ولعل ذلك كنتم سمعها استوقع بها الأدلة الأربعة ولكن لما وصلت إلى إيران خافه في إيران أنه من خلوه منها فرجع عليها من حضرة المتحدثة بأن أنها مجرورة مكلمة فلا غيظة أنه أنا طريقة أو أنه يفضلون وأنه مصححانها في مطبعة وسماه سقط القلوب وتأول فيها الأغلبة لا شك أن مخلوق ومبارك هؤلاء ما سجلت عندنا لقرينا وكذلك أيضا الرافعة كلها من الشافعية على عقل مكينة ذي العلم ينكرون الرؤية ويتأولون مع ظنتها ويحيى المسلم أن ينصف إلى أهل أئمتهم التي هي شبهات متشابكة وقد تدا أيضا هلال الإذاعات إذاعات الرافضة أو هلال رسائلهم أو هلال صلاتهم ولا ينصفت إلى ذلك المؤمنون على هذه العقيدة والتي هي من أشرف كرامة الله تعالى لأوليائه يكون في هذه الجنة وهي التي أهبط منها آدم أهبط الله تعالى آدم نبيا وخليلته إلى أرضه بما سبق بسابق العلم لم يختلف في جنة آدم التي أسكنها هل هي جنة الحلم أم هي جنة في الدنيا على قولين ذكرهما ابن القيم في أول هذا الكتاب هذه الأبرار وذكره مثل هؤلاء ولكل اجتهاد ولكن أكثر أهل السنة على أنها جنة الخلق كما اختار ذلك هذا الإمام أنها هي التي تسكنها آدم وبأن ذلك ذكر الله الأخبار وقوله قل اهبطا منها جميعا قال اهبطا منها جميعا لأن إذ الهبوط لا يكون إلا من أهبط هنا يقول خلق النار فأهدها نار خلود من كفر به وألهى به آياته وخصمه ورسوله وجعله يهدي من نار مؤيته النار التي هي دار خلود دار خلود بما أنها داخلة لا تكن لا تبنى ولا تبنهم ولا تبين من هي داخلة هذا قول أهل السنة وذكر النار من الكريئة أن النار تبنى والذين نقلوا عن ذلك عن شيخ الإسلام أو ابن القيم ليس عندهم دليل عليه ولم يصرح بذلك أحد ابن القيم تكلم على أبدية الجنة والنار بهذا الكتاب فضل الله وذكر حجج هؤلاء وحجج هؤلاء ولم يرد به واحدا ولا يقال انه يقول لاهل الخلقين ولكن الظن به ومن علماء اهل السنه انهم يقولون ان الجنه دار الخلود وان النار دار الخلود وذلك لان الله تعالى ذكر الابديه في النار في عده ايات وقوله تعالى في سوره الاحزاب في قوله يغيرك لأن الساعة تكون قريبا إن الله لا ينسى في النار أحد من سعيرا قال يمهلها أبدا وكذلك في آخر سورة الجن في قوله خالدون فيها أبدا وكذلك في آخر سورة سورة النساء ذكر أن أهل النار خالدون فيها أبدا وذلك جزاء الكفار لمن كفر بالكفر وألحد في آياته وقال تعالى للمنين في المنين أسماعه إن المنين في المنين آياتنا والإنسان هو تهربهم ويهدف إنكارهم يهدف آياته وكذبونك أرسلا وكذبون كتبه وضاع لهم مهدومين عن رؤيته. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحرومون. استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله وقال إنهم يهزمون دل على أن المؤمنين يهزمون. الله تعالى ذكر حجاب هؤلاء وهم كفار فلو كان المؤمنين لا يرونه لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار بل كلهم عن ربهم يهزمون. والله ما ذكر إلا هؤلاء الكفار إنهم عن ربهم يهزمون ولا عبرة من شر ذلك.